إلتقى لي يونغهو وزير الخارجية لبلادنا يوم 23 العربية بالسيد أحسن بوخليفة السفير المفوض فوق العادة الجديد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى بلادنا في زيارة مجاملة له وتبادل معه حديثاً.